إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، قبل أن نبدأ في درسنا في كتاب السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم المنان، تيسير الكريم الرحمن بتفسير كريم المنان، تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. قبل ذلك أنبه على مسألة نبهت عليها كثيرا، لكن الناس لا أدري عن مدى استيعابهم أو امتثالهم لأمر الله وأمر رسوله. يلاحظ صلى الله عليه وسلم، يلاحظ أن البعض من الناس ما زال إذا سلم الإمام قام مباشرة ليركع ركعات، ولعله يقوم قبل تسليم الإمام بمجرد أن يحس بالحركة أو يجد يعني أو مجرد أن يحس بحركة الإمام يسلم، وفي هذه الحالة تبطل صلاته إذا كان عالما بذلك، لأنه لا بد أن ينتظر بعد التسليمة الثانية، لا يقوم لأي غرض كان سنة أو غيرها إلا بعد أن ينتظر يسلم الإمام التسليمة ماذا؟ الثانية، لأن التسليمتين ركنان في مع الإمام الذي يسلم عند الإمام أو عندك أكثر الأئمة، والإمام الذي يسلم تسليمتين يعتبر ما تعتبر صلاته لم تنتهي بعد قبل نهاية التسليمة الثانية. لذلك إذا عرف ثم عاوده أو عاود الطريقة هذه فإنه تبطل صلاته بعد أن علم. يضاف إلى هذا أن هذه بدعة، أي اتصال الصلاة بالصلاة، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تغفل، السنة أنك تذكر الأذكار الواردة، فإذا فرغت منها بعد ذلك إذا لم يكن هناك وقت نهي لا بأس أن تركع أو تتنفل. أما إن كان وقت نهي كما هو الحال بالنسبة للفجر فإن هذه الركعات التي يكررها لا قيمة لها، بل هي بدعة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو من الجميع مراعاة هذه المسألة، لا تقم حتى تكمل الأذكار الواردة في السنة بعد الصلوات. ثانيا، إياك أن تصل الصلاة بالصلاة. ثالثا، إذا كان المقصود التنفل أو القضاء كما يظنه البعض فلا شك أنه قد أخطأ، وينبغي للمسلمين أن لا. ثم هو أيضا يحرج أولئك الذين يضطرون إلى الخروج إما بسبب بول أو غائط أو ظرف معين، فهذا يقع في هذه المسألة فيؤذي الآخرين ويعرضهم، لأن يمر أمامه حيث لا يجدون طريقا يمرون منه. علينا أن نجتهد في هذا الأمر وأن لا نكرره مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم.

ولذلك زعموا الوحدة بين اللاهوت والناسوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل خلقه كما خلق أباه آدم على غير مثال سابق، خلقه في رحم مريم عليه السلام على غير مثال سابق. ثم قال الحق من ربك، يعني حصحص الحق واضح، فإياك ثم إياك أن تكون من الشاكين الممترين المجادلين في هذا الخلق العظيم، وهو خلق عيسى عليه السلام كخلق أبيه آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك دعاهم إلى المباهلة في حال ماذا؟ رفضهم التسليم بنبوة عيسى عليه السلام، مع أن الله عز وجل أعطاه من الآيات والمعجزات الباهرات والآيات البينات ما يصدق على مثله، ومع ذلك لم يصدقوا. تقدم لنا عدد من الآيات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وتكلمه في المهد ونحو ذلك، كلها آيات بينات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم بعد ذلك بين دعوتهم إلى المباهلة، إذا كان لديكم شك، قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قال أي فمن جادلك وحاجك في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية بل رفعه فوق منزلته من بعد ما جاءك من العلم بأنه عبد الله ورسوله وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه دل على أنه عبد أنعم الله عليه دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني، بل لم يبق في مجادلتي فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هو، لأن الحق قد تبين، فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله، قصده اتباع هواه لاتباع ما أنزل الله، فهذا ليس فيه حيلة. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى مباهلته وملعنته، فيدعون الله ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين، هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساء. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلوا، وعلموا أنهم إن لعنوه رجعوا إلى أهلهم وأولاد فلم يجدوا أهلا ولا مالا، وعوجلوا بالعقوبة، فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانه، وهذا غاية الفساد والعناد. فلهذا قال تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. وأخبر تعالى إن هذا الذي قصه الله على عباده هو القصص الحق، وكل قصص يقص عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل، وما من إله إلا الله فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة. وإن الله لهو العزيز الحكيم الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين، يقاتلونهم ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل. بعد أن بين خلق آدم عليه السلام خلق عيسى وأنه كخلق آدم، قال له الله كن فكان، فكان بهذه الكلمة، لا أنه عين الكلمة كما يزعمون، بين أنهم استمروا على عنادهم وجدالهم ومماراتهم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، لماذا؟ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك أي من جادلك مع وضوح الحق بدليله وآياته البينات الواضحات والمعجزات الباهرات، من حاجك في ذلك فانتقل معه إلى المباهلة، ادعوه إلى المباهلة، من باهل يباهل إذا تحالف الطرفان على أمر معين. وصفة هذه المباهلة وضحها الله عز وجل في كتابه، أنتم تدعون أنكم على حق ونحن نقول الحق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى المحاجة، إلى المباهلة، بأن نجتمع نحن وإياكم، ندعو كل أقاربنا، ندعو كل أقاربنا من البنين والنساء وكذلك الأنفس من القريب والبعيد، كلهم نناديهم ونجمعهم ثم نبتهل، كل منا يقول لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة. ومعلوم أن الكاذبين هم اليهود الذين كذبوا عيسى عليه السلام، وهذا أمر لا يشك فيه، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنهم فدعاهم إلى هذه المباهلة. فبعد هذا يتميز الخبيث من الطيب ويظهر الحق من الباطل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. طبعا هم لم يستجيبوا ولم يصوا حتى إلى هذا الأمر. إن هذا لهو القصص الحق، أي ما ذكر من خلق عيسى عليه السلام وآياته البينات الواضحات الباهرات، وما ذكر من خلقه ومعجزاته، وما ذكر من دعوة المجادلين بالباطل إلى المباهلة، هذا هو القصص الحق. وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك أن أمره عظيم، ويعني للعبرة، يساق ذلكم القصص للعبرة لأولي الألباب، لذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة. إن هذا لهو القصص الحق. ثم أعاد تأكيد وحدانية الله بقوله وما من إله إلا الله، هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولأن الله سبحانه وتعالى هو العزيز ذو العزة والقوة الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم قال بعد ذلك فمن تولى، أي فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إن تولى اليهود بعد هذا البيان وبعد هذه الدعاء وبعد هذا التوضيح وبعد أن حصحص الحق، فإنه يحكم عليهم بالفساد، فإنه من المفسدين، لأنهم حرفوا دين الله سبحانه وتعالى وتقولوا على الله وقالوا على الله ما لم يقل، وكفروا بأنبياء وقتلوهم وآذوهم، وقتلوا يحيى وزكريا قبل ذلك، وصدر منهم من المآسي ما الله به عليم كما تقدم لنا. وإلى نتوقف هنا، وإلى درس الغد إن شاء الله في سلم الوصول إلى علم الأصول، اتباع الله وتوحيد، في توحيد الله واتباع الرسول، فهذا غدا بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر الحلقة الأولى إن شاء الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليك، غفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول بعض ممن ينتسب إلى السلفية وغيرهم إذا اختلفوا في شيء قالوا تعالى نتباهل، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، ولا ينبغي للمسلمين أن يلجأوا إلى مثل هذا، فهذا ما حصل إلا في قضيتين، في دعوة الكفار، يعني إذا جاد الكفار، وفي مسألة الزوجين اللذين يتلاعنان في حال اتهامه لزوجته بالزنا ثم لم يأتي بأربعة شهداء فيتلاعنان بأن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, ثم هي تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الشاهدين من الكاذبين عفوا إن كان من الصادقين. في غير هاتين الصورتين لا نرى جواز يعني الدعوة إلى المباهلة, إن كان البعض من الناس يجيزها, بعض العلماء يجيزها في إذا تعقدت الأمور ويعني وصلوا إلى حد الذي يعني لا يمكن يعني اجتماعهم إلا بهذا, فالمهم أن الأمر خطير جدا, لأن المباهلة معناها أن المباهل يعني يلعن نفسه إن كان الأمر على خلاف ما قال وعلى خلاف ما ادعى, فلا ينبغي أن يعني يفعل مثل هذا. بسم الله. يقول السائل الكريم: يا شيخ, أنا وقت السجود أطول فيه بالدعاء لكني أنسى كم سجدت, أحيانا أسجد واحدة وأظن أني سجدت اثنتين, أيش الحل؟ الحل أن تستحضر عظمة الله عز وجل في صلاتك, وتستحضر أنك واقف بين يدي الله عز وجل, فلا تفكر في أي شيء غير الصلاة التي أنت فيها, وقد يحصل سهو منك ومن غيرك, ولكن لا يمنع أن يعني أن إذا شككت أن تزيد واحدة, إذا كانت المطلوب سجدتين وشككت فزيد واحدة لتبني على اليقين. نعم. السائل الكريم يقول: يذكر بأن زوجته اختلعت منه, تقدم سابقا نظام الخلع. نعم, خلع سوزان مبارك. عربي سوزان. نعم. يقول اختلعت منه, يقول الآن تتصل علي وترغب في الرجوع, هل الدين يشترط زواج آخر قبلي أم يجوز لي أن نرجع؟ لا, إذا كان خلعا ولم تطلقها ثلاث طلقات متفرقات فلك أن ترجع إليها بعقد جديد, لك أن ترجع إليها بعقد جديد, ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أما النظام الذي يشير إليه السائل, مسألة أن الرجل يخرج من البيت ويتركه للزوجة, فلا شك أنه نظام ظالم ولا يصح, ولا ينبغي المسلم أن يعول عليه, حتى ولو أعطي إياه قضاء فإنه لا يحل له, حتى لو أعطيت إياه قضاء فإنه لا يحل لها. على أي حال, يعني إذا كان لم يطلقها الطلقة الثالثة وإنما كان خلعا أو كان دون الطلقة أو كان في حدود الطلقتين, فله أن يرجع لها بعقد جديد دون الحاجة إلى أن يتزوجها آخر. إنما الذي يشترط فيه وجود زواج صحيح آخر هذا فيما إذا طلقها طلاقا بائنا الطلقة الأخيرة, فهذه لا سبيل له عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلق باختياره دون أن يتفق على طريقة التحليل, وهي المسماة بطريقة التيس المستعار. يعني فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له, فإذا تم الزواج بهذه الطريقة فهو نكاح باطل, ولا يحل له أن يتزوجها بناء على نكاح المحلل, بناء على نكاح المحلل, طالما أنه أن الزوج الثاني تزوجها لهذا الغرض أو اتفقا على هذا الغرض, فإنها لا تحل له أبدا إلا بعد زواج صحيح دون أن يعلق بهذه القضية. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه معتمر من دولة كذا، يذكر بأنه ركبه الشيطان أثناء السير في الطريق، يقول ونحن محرمين للعمرة الأولى، يقول فجامع زوجته والآن رجعنا للمدينة لنعتمر عن الوالدين، أفتونا، ركبه الشيطان. إذا كان هذا الجماع الذي وصفه بأنه ركوب الشيطان، وفعلا إن كان في حال الإحرام هو من تزيين الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم، فإذا كان هذا قد وقع حال الإحرام فقد بطلت هذه العمرة لكليكما، عمرتك وعمرتها، ويلزمكما عدة أمور. الأمر الأول أنتما ما زلتما محرمين، إلى الآن أنتما محرمان، يعني ما زلتما متلبسين بماذا؟ بالإحرام. هذه واحدة، وبناء عليه يجب أن تعود إلى مكة الآن وتتم هذه العمرة مع أنها فاسدة. ثانيا، فسدت هذه العمرة، وبناء على ذلك فإنه بعد أن يتم هذه العمرة الفاسدة يلزمه قضاء عمرة أخرى تصحح تلك العمرة التي أفسدتماها. وثالثا، تلزمكما ذبيحة تذبح لفقراء مكة ولا تأكلوا منها شيئا، تذبح لفقراء الحرم، لأنكما يعني فعلتما هذه الفعلة وأنتما محرمان. إذن علينا أن نستوعب الآن أنت محرم، أنت بهي وسائل، أنت الآن ما زلت في ماذا؟ في الإحرام، تلبس ملابس الإحرام تعود إليها، ثم تعودان إلى مكة بدون، لا تحرموا مرة أخرى، الآن تعودان من أجل ماذا؟ من أجل قضاء، من أجل أداء هذه، من أجل إتمام هذه العمرة مع ماذا؟ مع فسادها، مع فسادها. ثم على كل واحد منكما ذبيحة، ثم ترجعان إلى الميقات وتحرمان بعمرة جديدة تعتبر قضاء لهذه العمرة الفاسدة. انتبه لهذا جيدا. نعم. معناه أحسن الله إليكم، يحتاجان أن يرجع إلى المدينة مرة أخرى للعمرة عن الوالدين. نعم، إذا أراد أن يعتمر عن الوالدين بعد أن ينتهي من العمرة، من عمرة القضاء، من العمرة التي هي قضاء للعمرة الفاسدة، بعد ذلك يمكن أن يعود إلى الميقات فيحرمان عن والديهما. ولا يجزئ من ميقات عائشة، ولا يجزئ من ميقات عائشة كما يسمونه، وهو ليس ميقات عائشة، سمى التنعيم. غاية ما هنالك أن عائشة رضي الله عنها لما انتهى الحج وكانت قد يعني لم تحج، لم تأتي بحج وعمرة كما فعل الناس، مع أنها قد جاءت بحج وعمرة لأنها قارنة، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن لها أن تعتمر، وانطلق معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، ومع ذلك لم يعتمر معها. السائل الكريم يقول نعم، يذكر بأنه يصور للوعظ والذكرى خطبة الجمعة، ويقول أصور بين الأذان والإقامة المسلمين حتى أرجع إلى بلدي، لكن يقول زوجتي أتت معي للعمرة وتفعل مثل ما أفعل، فيقول يقول نعم، يقول اعترضت عليها وقلت لها هذا لا يجوز، يذكر بأنها تصور النساء في القسم النسائي مثل ما يصور هو، يقول قلت لها هذا لا يجوز، تقول حلال عليك وحرام علي. السؤال، هل التصوير للنساء يجوز؟ بل حرام عليكما أنت وهي، والتصوير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فقال لعن الله المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال إنه يكلف أن ينفخ فيه الروح يوم القيامة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وأحاديث أخرى مخيفة جدا. فتحريم تصوير ذوات الأرواح محرم سواء كان مصور رجل أو امرأة. بعض العلماء يجيز الفيديو لتوثيق شيء معين إذا كان نقل للواقع وليس تصويرا فوتوغرافيا أو نحو ذلك أو يدويا، يعني إذا كان المقصود توثيق برنامج معين لا بد من توثيقه أو نقلا للوقائع معينة، فيستثني البعض، ليس كل العلماء، يستثني البعض جواز ذلك لأنه ليس تصويرا وإنما هو نقل لماذا؟ للحقيقة. والأولى أن تبتعد عن هذا كله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. فإذا علينا أن نتجنب هذا، لا أنت ولا هي، ابتعدوا عن ذلك. ما الضرورة التي تدعو إلى التصوير؟ نعم هناك استثناء لصور الجوازات والبطاقات وصور وتصوير الأدلة الجنائية لكشف اللصوص وما إلى ذلك، هذا أمر من باب الضرورة، يعني قدوف من باب الضرورة. أما بدون ضرورة فإن التصوير محرم، فتب إلى الله توبة نصوحا أنت وزوجتك من هذا العمل. أحسن الله إليكم. ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول: وكلت بثلاثة، منهم من اتخذ مع الله إلها آخر، ومنهم المصورين. نعم وكلت إيش؟ بثلاثة. نعم. إذن خلاصة أن هذا إضافة على ما تقدم في تحريم ماذا؟ تصوير ذوات الأرواح. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تشتغل في هذا الأمر، لا للذكريات ولا لغيرها. والبعض من الناس شغله الشاغل حتى في داخل المسجد النبوي وفي داخل المسجد الحرام وعند المشاعر، وشغله الشاغل هو التصوير، بل يطوف ويصور شغال، لا يدعو ولا يسبح ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. أذكر أن أحد الناس ذهب مع بعض الإخوة فقال إنه ما تكلم ببنت شفا إلا مع زوجته وهو يطوف، يمشي ويصور، يطوف ويصور، ولم يتكلم ولم يدعو. إذا أنت جئت لماذا؟ جئت لتنقل لزوجتك وتفتخر أمامها أنك فعلت وفعلت؟ فإذا علينا أن ننتبه وأن نحذر من هذه الأعمال المنكرة. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: هل الفرد الصمد من أسماء الله الحسنى؟ الفرد ليس من أسماء الله الحسنى، وإن كان يدل على الوحدانية فيخبر به، يذكر على سبيل الإخبار، ولكن ليس من الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. أما الصمد فهو ثابت كما تعلمون، تحفظون كلكم: قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد اسم لما يعني أي الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها. وذكر العلماء أن الصمد هو الذي لا جوف له، هو الذي لا جوف له، أو هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها. وقد جاء في بالإضافة إلى الآية حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لم يلد، بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وإذا دعي به أجاب يعني أقره على ذلك. إذن يعني كلمة الفرد ليست واردة، وأظن أنه حصل مرة سبقة لسان مني في هذا الحديث فتلوته كالآتي أو قرأته كالآتي: فرد الصمع. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الفرد الصمد، فإن كانت مسجلة عند أحدكم فليغيرها وليكتب الأحد ليش الأحد الصمد. يقول السائل الكريم: اشتريت قطعة أرض منذ 3 سنوات وليست لدي أي فكرة ونية أو نية لبيعها أو استخدامها لا لتجارة ولا غيرها. يقول نعم، ذكر له بعضهم أن عليه الزكاة. يقول: إذا كان عليه الزكاة وقدرها بالسعر الحالي، سعر السوق الآن أم السعر الأول؟ إذا كان قد اشترى هذا العقار بقصد البناء عليه، سواء قصد البناء عليه ليسكنه أم ليستثمره، يؤجره يعني ويستفيد من ريعه، فهذا لا زكاة فيه، نفس العقار لا زكاة فيه. أما إن قصد به التكسب والبيع يعني لكنه ينتظر حتى تغلى العقارات فيبيع، فهذا فيه الزكاة وتقدر بسعر يومها الذي وجبت فيه الزكاة. فعلى سبيل المثال، لو أنك اشتريت الأرض في العام الماضي في صفر من العام الماضي وأنت تريد به أن تتحرى الكسب في هذه الأرض، فهنا تجب فيها ماذا؟ الزكاة. تجب فيه الزكاة ويقدر بسعر اليوم الذي وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. فإذا كان مثلا يستحق يوما حال عليه الحول 300,000 ريال مثلا، فأنت تخرج 2.5% وهو نعم 775، نعم اقسمها على 40، 300,000 اقسمها على 40، ها 7500، وهكذا يعني ينظر يتوزن بهذه الطريقة. إذا ويبدأ حولها من تاريخ نيتك إعدادها لماذا؟ للبيع، من تاريخ نيتك إعدادها للبيع. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل أذكار النوم تقرأ في نوم النهار؟ نعم، إذا وضعت أو إذا اضطجعت للنوم تذكر في الليل وفي النهار. سأل الكريم يقول: كيف يثبت المؤمن على دينه لا سيما مع كثرة الفتن هذه الأيام وقلة السنن وانتشار الخلاف؟ أعد. كيف يثبت المؤمن على دينه لا سيما مع كثرة الفتن في هذه الأيام وقلة السنن وانتشار الخلاف؟ في الواقع أن هذا أمر يحتاج إلى صبر وثبات وتحري للحق وإلى تجرد للحق والدليل، إذا وجده المؤمن اتبعه. فإذا كان هذا الخلاف خلافا فقهيا فرعيا فهذا يعرض على الأدلة من الكتاب والسنة في ضوء قواعد الأئمة رحمهم الله تعالى التي وضعوها في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية وما يتعلق بهذا. ثم بعد ذلك تتبع، إذا كنت طالب علم تأخذ بما ظهر لك أنه وفق الدليل الشرعي، ولا تتعصب لأحد كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الخلاف يرجع إلى تعصب للرأي وإلى الرغبة فقط في تصنيف الناس والمجادلة والمحاجة والمجادلة بالباطل، فهذا لا ينبغي بل يحرم التعويل عليه، وإنما عليك كما قلت عليك أن ترجع إلى العلماء الربانيين وتفيد من علمهم وتتبع ما يظهر رجحانه في ضوء الأدلة الشرعية إن كنت طالب علم. إن لم تكن طالب علم فيعني ارجع إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الخلاف الناتج عن هوى وتعصب وحب الظهور وحب والتعالم وقلة الحياء الذي يمارسه كثير من الجهل في هذه الأيام فهذا والعياذ بالله أمر خطير، أمر مذموم، أمر في غاية الخطورة. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا الأمر، احذر كل الحذر من هذا الأمر، ولا تدخل في الفتن التي أشعلت بسبب هذه القضية. لا تتعصب لفلان ولا علان، ولا تكون مع الحزب الفلاني ولا مع الطائفة الفلانية. إذا صح الحديث فهو مذهبي يقول السلف رضوان الله عليهم. ولكن كون مثلا فقط إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي يعني فقط التعصب للأشخاص حتى دون تأمل في رأيهم أو فيما طرحوه هل هو موافق للحق أم مخالف، هذا غير صحيح. وبناء عليه فإن ما يتردد الآن في مواقع التواصل الاجتماعي من أن العلم لا يؤخذ إلا عن أشخاص معينين فلان وفلان وفلان وفلان ولا يؤخذ عن غيرهم، هذا في الحقيقة تحجير لواسع وقول على الله بغير علم. نحن نرجع إلى جميع علمائنا العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعلينا أن نحذر من هذا التعصب كل الحذر للأشخاص. هذا نتج عنه يعني الطعن في أشخاص، نتج عنه التعالم، نتج عنه أن يهرف بعض الناس بعض الجهلة بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف. ولذلك نسأل الله على المسلم أن يقرأ دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الدعاء الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض رب كل شيء عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. راجعوا الحديث واحفظوه. فانتبهوا ولا نتعصب لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بهلول فقيه يسأل يقول صلى الله عليه فقهنا وإياه في ديننا جميعا. يقول نعم، يقول قرأ في بعض الكتب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 3 مرات غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. يقول وقال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، قال هذا في سياق خطاب النصارى الذين نسبوا الولد إلى الله. يقول السؤال هل يجوز لي نعم أن أخذ نصيبي من متع الدنيا وبعد ذلك أستغفر ثم أرجع ثم أستغفر؟ يا أخي الكريم هذه الطريقة أمرها خطير جدا. كلمة يجوز لك هذا لا يجوز. متع الدنيا منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وقد سمعت الحديث قبل قليل إن الحلال بين وإن الحرام بين، فعليك أن تتبين الحلال من الحرام لتفعل الحلال وتتجنب الحرام وتتجنب الأمور المتشابهة التي فيها شبهة غير واضحة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما تقول يجوز لي أن أخذ بمتع هذه الحياة يعني تفعل المنكرات ثم على أنك تعد أنك تتوب في المستقبل وتستغفر ومن يضمن لك أنك تعيش، من يضمن لك أنك تعيش إلى الوقت الذي تستغفر وتعود فيه إلى إلى إلى رشدك. نعم الحديث صحيح، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. الحديث صحيح، لكن ليس معناه أن الإنسان ابتداء يعزم على فعل الفاحشة ويقول بعد ذلك أستغفر، لا هذا غير صحيح. لكن لو أنه حصل ابتلي بذنب ثم تاب منه ثم أغواه الشيطان مرة أخرى فتاب، فهذا لا يؤاخذ إن شاء الله تعالى ما دام قد تاب توبة نصوحة، فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. توبة تجب ما قبلها يعني تمحو ما قبلها بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك يا عبد الله. فلذلك لا يكون المسألة لعب تتوب وتستغفر. التوبة ليست كلاما يقال باللسان، وإنما لا بد من أن تتوب توبة نصوحة بالإقلاع من الذنب وتركه بالكلية والعزم على أن لا تعود إليه والندم على ما بدر منك ومن تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى ورد حقوق الناس التي عندك. هذه شروط التوبة التي لا بد منها. أما أنك تقول الآن لا أنا بتمتع ثم بعد ذلك أستغفر وأتوب، هل عندك علم من الكتاب أنك تموت في اليوم الفلاني؟ والعياذ بالله، فعلينا أن نحذر من هذا، كل الحذر من هذا التسويف والتمني على الله الأماني. قبل مدة أحسن الله إليكم أتى أحد الأخير، طب السؤال الأخير. نعم الحجاج، وذكر أنه في بلده كلما يسرف على نفسه يأتي للعمرة أو الحج ويتوب ثم يرجع يقول تغلب نفسه وهكذا. السؤال أحسن الله إليكم، يقول أنا وإخواني نتكفل نعم بمصروف أبناء عمي وهم يتامى في بلدنا، يقول نرسل لهم كل شهر كراتب شهري، نرسل لهم كل شهر كراتب شهري، يقول هذا الشهر حلت علي الزكاة، فهل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لليتامى لهؤلاء اليتامى ثم أكفي إخواني النفقة بضعة أشهر؟ لا، بهذه النية لا تجوز، بهذه النية غير جائز. لكن لو أنك أعطيت اليتامى وبينت لهم أن ما أعطيتهم هي زكاة مالك فهذا لا حرج عليك، ما دام يتامى فقراء، هناك من اليتامى منهم أغنياء، هؤلاء لا يعطون حتى ولو كانوا يتامى، لكن إذا كانوا فعلا فقراء يحتاجون فلا بأس أن تعطيهم زكاتك، لكن لا تربطه بهذه القضية بهذا الراتب الذي تدفعه أنت وإخوانك. هذا عمل جليل وجيد، فإن كان يعني منهم أنه لا يغطي شأنهم ما تقدمون فلا بأس أن تعطيهم الزكاة، لكن تقول لهم إنها زكاة حتى لا يظنوها هدية من عندك. نعم. أحسن الله إليكم، أصلا مصطلح أو تعريف اليتيم ذات مرة كنت على قول العام أكد، فأخذت وركب معي رجل أعطي بسطة في الجسم وتخوفت على السيارة من ثقله، ولما أوصلته قال لي أنا يتيم وكبير. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، فإذا بلغ فإنه لم يعد يتيما، لم يعد يتيما. من بلغ الحلم فإنه لم يعد يتيما، فينبغي الدقة في مثل هذه الأمور. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.